من المعلوم ان حديث وفد نجران عندما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منهم عندما انزل الله سبحانه وتعالى فان حاجوك فقل تعالى وندعو ابناء الايه فدعاهم الى المباهله فرفضوا. فالمعلوم عندنا ان المباهله لا تكون الا في امور العقيده، ولكن بعض الناس من المسلمين يقول يمكن سحب هذا الحكم لامر دنيوي بيني وبين اخي المسلم، بمعنى انه اذا كان على اخي المسلم مال لي فانكره، فهل يجوز سحب هذا الحكم اي المباهله على الامر الدنيوي بيني وبين اخي المسلم في الحقوق الدنيويه؟ هذا السؤال اللي بيسال عن مثلي ابو ليلى، لكن ابو ليلى الان مو معنا. هذا السؤال انا معاش اعيده، لا ما بيطلع بيدك تعيده ان شاء الله، الله بيخطئني وبيصوضك انت. نعم يا شيخ. نعم تفضل. ذكر الاخ ان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لاهل نجران اي نعم وبدا منهم المباهله، فهنا بقول هل يجوز انه الاخ من شان مساله دنيويه انه يتباهى هويه؟ عم باختصار شيخ، باختصار. طيب معلش منيحة يعني تحفظ جيد كويس، نرضى نرضى منه الكلام هذا. ما هي اعطينا جواز ايه، وانا رح اقول لك كل صراحة كما علمنا نحن بعض اخواننا ان يقول، اقول انا قول يا اخي اخطأت شو، يقول اخطأت شو وراحت قضية، فأنا بقول عن نفسي أخطأت ولو أنك أنت اختصرت الجواب وأصبت، لكن سبب خطأي أنا هو أنت، تدري لماذا؟ ليس هذا فقط، وهذا الجواب مثل ذاك الجواب يعني في اختصار. السبب أنك أنت دائما توصي إخواننا بأنه يقدموا أسئلة جديدة ما تكون متكررة، وهذا السؤال لأول مرة يطرح، فكان لازم تطير انت فرحا وتقول مدد مدد يا سيدي احمد. مدد يا فما شفتك تحركت النوم. هذا هو، هاي بدنا نصل الى اخوة الايمان. تتمة الكلام في الشريط التالي. اقول بارك الله فيك في الجواب عن هذا السؤال، هو انه لا يجوز سحب هذه الواقعة او هذا الحكم الشرعي الى الامور المادية لسببين اثنين. اولا لان القصة جاءت في الامور العقدية كما يقولون اليوم، وثانيا لان الامور المادية جعل لها الاسلام نظاما وقاعدة، فقال البينة على المدعي واليمين على المنكر، فتحل القضية المادية بهالقاعدة الشرعية، فلم يبقى هناك مجال للجأ الى